بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد، فهذا درس جديد من دروس علم الفقه من كتاب فتح القريب المجيد في شرح ألفاظ التقريب للشيخ محمد بن قاسم الغزي رحمه الله تعالى. توقفنا في اللقاء الماضي عند فصل الصلح وعند إشراع الروشة الجناح. يقول: أما الذمي ولا يجوز إشراع الروشة، توقفنا عنه، ولا يجوز إشراع الروشة في الضرب المشترك إلا بإذن الشركاء. لو كان هناك ضرب يعني طريق مشترك بين الناس، وهذا الطريق ليس واسع، طبعا قلنا أنه يجوز إنشاء الروشة بشروط اللي هو الجناح هذا. ما هي الشروط؟ واحد، أن يكون المنشئ مسلم. يكون إيش؟ مسلم. اثنين، أن يكون الطريق نافذ. يكون الطريق إيش؟ نافذ. ثلاثة، أن يكون مرتفعا بحيث يمر الشخص طويل القامة من تحته أو يمر عليه محمل شيء يحمله أو على الجمل إن كان يمر فيه الفرسان. طيب، ونحوه. الآن يتكلم على الضرب، يعني الطريق الصغير. فيقول: ولا يجوز إشراع الروشة. إشراع يعني إنشاء الروشة في المظلة هذا في الضرب المشترك إلا بإذن الشركاء. لابد أن يستأذن جميع الشركاء. هم أنه كان في هذا الطريق ثلاثة بيوت، فلابد أن يستأذن صاحب هذا البيت هذين الشخصين الآخرين، وهكذا. يبقى لابد أن يستأذنهم إلا بإذن الشركاء في الضرب. والمراد بهم من نفذ باب داره منهم إلى الضرب، الذي له باب على الضرب. يعني مثلا لو قلنا في هذا التصوير من باب الفهم، هذا طريق، هذا باب لبيت، ثم هذا باب، ثم هذا باب، ثم هنا بيت وبابه من هنا. وهذا بيت بابه من هنا. هذا الضرب نقول هذا باب واحد يستأذن، وهذا يستأذن، وهذا يستأذن، لكن هذا لا يستأذن لأن بابه ليس من هذا الضرب، من هذا الاتجاه، بابه من هنا. ممكن أن يكون شباك. شباك ما في مشكلة، شباك ما عندنا مشكلة، لا يؤذيه المرور، هو لا يمر من هنا. خلاص؟ هذا يحتاج إلى المرور من هنا لأنه بابه هنا، باب. أما الذي بابه في الجهة الأخرى لا يستأذن. هذا يستأذن، هذا يستأذن، هذا يستأذن، هذا لا يستأذن، هذا لا يستأذن. واضح؟ يقول: يبقى يستأذن من بابه، والمراد بهم من نفذ باب داره منهم إلى الدار، وليس المراد بهم من لاصقه منهم جداره بلا نفوذ. يعني هذا لاصقه، يعني صار ملاصقا، ملاصق للجدار بلا نفوذ، لا ينفذ. يبقى هذا لا، ما يستأذن، لكن هذا يستأذن. لماذا؟ لأن هذا بحاجة إلى الدخول من هنا، هذا بحاجة إلى المرور من هنا في هذا الطريق. أما هذا ليس بحاجة إلى المرور من هنا، سيمر من الطريق الآخر. واضح؟ يبقى هذا بحسب المشاهد. يقول: إشراع الروشة هذا ضرب، طريق صغير، يستأذن الشركاء الذين بابهم باب البيوت، هذا بيتهم، وهذا بيت، وهذا بيت. يستأذن الأشخاص الذين بيوت أبوابهم هذا باب، الفتحة هذا يعني باب، الفتحة هذا يعني باب. يستأذن هؤلاء الأشخاص الذين لهم فتحة من هذا الضرب، لهم باب. أما الأشخاص الذين ليس لهم باب هنا مثل هذا وهذا، لا يستأذنون. ولكن لاس لاسقا، ملاسقا، هذا ملاسق. ولماذا هو يستأذن؟ كيف يدور له الباب هذا؟ الآن هذا الآن هذا سيصنع روشا هنا، هكذا. يبقى إذن هذا الذي يعبد سيمر عليه ولا لا يمر؟ يبقى لابد من إذن، لابد أن يعلم فيه أنه ربما يتأذى. ماذا تفهمون أنتم الرشا؟ نسم الرشا هذا ويريد أن روشة في كل فريق أفضل أو لا، في عنده هو عند بابه هو سيصنع هنا مثلا فوق بابه روشة، سيصنع فوق روشة هكذا مثل بلكونة، مثل بلكونة مثلا روشة الجماح من أفضل نعم يمنعهم من الثلج، يمنعهم من الشمس، تعرفون هذا مظلة. فهو يريد أن يصنع مظلة هنا، نقول أهل سيمر هذا على هذه المظلة؟ نعم يمر، لأنه سيأتي هنا فيمر على هذه، نقول استأذنه، استأذن هذا. ولكن عندما شرط أن يكون هذا الظل مرتفع لكي يمر بدون لماذا إذا مع الشروط؟ مع إنشائها أيضا من الشروط، إذا كان الدار صغير يستأذن الشركاء لو مرر صغير مرر صغير فيستأذنه، يقول الله أنا أتأذن لي ولا ما تأذنه؟ قالوا أذن خلاص يمشي، قالوا لا هذا قال لا لا أذن خلاص لا يستطيع أن يمشي، ممنوع. فهمتم هذا؟ أنا ما فهمت كيف هو سيدور له لو هو مرتفع ولا يؤذي له المرور لأن الشرط شرط لا، هذا الضرب صغير ليس كالشارع. الشارع قلنا أنه إذا كان الشارع كبير ونافذ له شروط، لكن هذا الضرب الصغير ربما يؤذي المرة، ربما لا يؤذي المرة، ربما يمنع الشمس عنه. قل أنا لا أريد هذا. لو اثنين قالوا نوافق وواحد قالوا لا خلاص، لا بد أن الجميع يوافقوا. يقول ولا يجوز نصراني؟ لا لا عبرة بالله في هذا، يمكن أدفني إذا كان من الشركاء يستأذن إلا بإذن الشركاء في الضرب، والمراد بهم من نفذ داره منهم إلى الضرب، وليس المراد بهم من لا سقه منهم جداره بلا نفوذ. وكل من الشركاء يستحق الانتفاع من باب داره، كل واحد من الشركاء له أن ينتفع من باب داره إلى رأس الضرب دون ما يلي آخر الضرب. كل واحد من الشركاء، هؤلاء الشركاء هذا وهذا وهذا، هذا واحد وهذا اثنين وهذا ثلاثة، وقلنا أن هذا أول الضرب، هذا أول وهذا آخر، كل واحد له الانتفاع من باب داره إلى هنا، يبقى رقم ثلاثة ينتفع من هنا إلى هنا، ليس له شأن مما بعده، خلاص؟ لو أنا رقم ثاني لا أسأل. رقم اثنين إذا أراد أن ينشئ لا يستأذن ثلاثة، إنما سيستأذن واحد. رقم ثلاثة إذا أراد أن ينشئ يستأذن اثنين ويستأذن واحد. رقم واحد إذا أراد أن ينشئ هو الأخير لا يستأذن أحد. خلاص؟ واضح هذا؟ يبقى هذا الاعتبار أول الضرب، يبقى كل واحد من أول الضرب إلى باب داره هذا كل من فعله يجوز له أن ينتفع به. يبقى هذا يجوز أن ينتفع من هنا إلى هنا، لأن باب الدار هنا، هو سيأتي إلى هذا باب الدار وسيأخذ. واضح؟ يقول الشيخ دون ما يلي آخر الضرب، ويجوز تقديم الباب في الضرب المشترك ولا يجوز تأخيره. تقديمه يعني التقديم يعني أن يدخله إلى بيته، هذا باب يجوز أن يجعل هذا الباب إلى هنا، يبقى هذا تقديم، هذا إيش؟ تقديم يعني أدخله في بيت وجعل هذا المكان لأمامه فارغ، يجوز لك أن تحر. لكن إذا أردت أن تخرج هذا الباب خارج الضرب، خارج الشارع، لا، لابد من الإذن، مثله مثل الروشة، لابد من إيه؟ إنكم يفعلون هذا في المسألة، يبنون العنصر، هذا ليس عرف، هذا سرقة، هذا غصب، لا يجوز هذا؟ لا يجوز، نعم، لا شرعا ولا حتى في قانونهم الوضعي. لا لا يجوز. أنا أمام أبوي فعل هم بنوا غرفة كاملة من البحر. أنتم تسكنون هنا؟ في حي ثامن. في حي ثامن؟ في أربعة ونص. في أربعة ونص. هذا لا يجوز. لا يجوز، لا يجوز شرعاً ولا يجوز حتى في قانونه بالوضع هذا، لا يجوز. ويجوز تقديم الباب في الضرب المشترك ولا يجوز تأخيره أي الباب إلا بإذن الشركاء. عرفتم التقديم والتأخير؟ التقديم هو أنك تجعله مؤخرا، تؤخره تدخله، هذا يجوز. لكن تخرجه في الداخل، تقديم يعني في الداخل، تؤخره يعني تجعله في الخارج، تخرجه يعني مثلا نجعل هذا الباب عند الباب الحديد في الخارج، لا ممنوع هذا لأنه سيؤذي الجيران إلا بالإذن. فحيث منعوه لم يجوز تأخيره، إذا منعوه لا يجوز. وحيث منع من التأخير فصالح شركاء الضرب بمال صحة، إذا منعوه من التأخير قال لا ما تؤخر، فقال يعني يا أخواني أنا أريد أن أؤخره قليلا، ما لكم ما رأيكم تأخذوا بعض المال وتجعلون أؤخره؟ قالوا موافق. فخلص إذا أعطاه بعض المال ووافقوا يجوز، يجوز أن إيه؟ أن يؤخر. ماشي الحال؟ بهذا أنهى الشيخ رحمه الله تعالى هذا الفصل من شروط من الصلح. ولو مثلا ما فعلته هم كانوا يوافقون، وبعد قليل قالوا لا لا موافق، ماذا أفعل وأنا فعلت؟ خلاص لا يعتبر، لا تتبع. خلاص طالما أنه وافق وأنشأته بموافقتهم ليس له أن يرجع، ليس له أن إيه؟ أن يرجع. خلاص هو الحوالة. فصل في الحوالة بفتح الحاء الحوالة، وحكي كسرها، حكي الكسر، وهي لغة التحول أي الانتقال. يبقى في اللغة معنى الحوالة يعني التحول، أقول حولت هذا الكوب من هنا إلى هنا، يبقى التحول التغيير يعني. يبقى الحوالة في اللغة معنى التغيير. وشرعا نقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، هذا ينبغي علينا أن نعرف أركان الحوالة. أركان الحوالة، أركان عقد الحوالة: واحد عاقدان، اثنين معقود عليه، ثلاثة صغر. هذه أركان عقد الحوالة: عقد، ثم المحيل والمحتال. المحيل والمحتال، تعالوا نتعرف على صفة الحوالة حتى نتعرف على المحيل والمحتال. صفة الحوالة: هناك ثلاثة أشخاص، واحد محيل، اثنين محال، ثلاثة محال عليك، محال أو محتال. المحيل، انتبه معي، هذا الشخص له دين على هذا الشخص، له دين، خلاص؟ يبقى المحيل له دين عند المحال عليه، خلاص؟ المحال له دين عند المحيل، وليكن هذا شخص مثلا واحد، وهذا اثنين، وهذا ثلاثة. شخص رقم واحد اللي هو المحيل له دين عند رقم اثنين عند المحال عليه، واحد له دين عند اثنين، وثلاثة له دين عند واحد، واحد برقم ثلاثة لمن له الدين عليه. يقول يا شيخ أنت تريد أنت يا أيها المحال تفهمون أنا ولا تفهمون؟ نعم نعم نعم. عبد اللطيف يضحك. صعب. لا فهمت. نعيد من أول. طيب فتاة انظر إلى الصفورة ستفهم. ممكن تمثل هنا؟ آه يمكن نمثل. يمكن نمثل الأسماء. ياسين. نور. نور. ياسين له دين عند نور. أخذت منه نقود. نعم. دين له دين عليه. هو أعطى له. آه نعم. ياسين أعطى لنور نقود. يبقى له دين عليه على نور. ونور له دين على إسلام. له دين على من؟ على إسلام. خلاص؟ يبقى إذن هذا ياسين رقم كم؟ رقم واحد. له دين على نور رقم اثنين. وإسلام له دين على ياسين. تعرفون شبك هذا؟ يبقى ياسين له دين على نور، ونور له دين على إسلام، وإسلام له دين على لا ليس نور له دين عند إسلام، ليس له دين. ياسين له دين على نور، وإسلام له دين على ياسين. فيأتي ياسين. نعم نعم نعم. يأتي ياسين اللي هو الذي ليس له دين عند نور، وإسلام له دين على ياسين. ياسين أو هكذا. إسلام له دين على ياسين. ياسين. فيقول من له الدين عليه أراد أخي نور أن يسد هذا الدين لياسين. قال أنا أريد أن أعطيني الدين. أو طالب إسلام الدين من ياسين. قال أنا أريد الدين الذي لي. فقال ياسين أحيل بمالي على نور لك. يا نور اعط الدين لإسلام. هذه حولت. حولت. لا دعك من السند الآن حوالي دين ديون هذا. تفهمون هذا ولا لا؟ نعم نعم. فإذا ياسين يقول لإسلام أنا سأعطيك الدين. من الذي سيعطيك الدين؟ نور. يا نور أعط الدين لياسين لإسلام. يبقى من المحيل؟ ياسين. جاء رقم ثلاثة اللي هو المحال. طالب الدين من رقم واحد. هذا ما أريد الدين من شيء. هذا طالب الدين من هذا. فقال له المحيل اسمع يا شيخ أنا لي دين عند رقم اثنين. خذ منه هذا الدين. هذه الحوال. هذا هو عقد الحوال. يبقى رقم واحد له دين عند رقم ثلاثة. له دين عليه وليكن مثلا ألف ريال أو ألف روبل. ورقم الثلاثة له دين على رقم واحد وليكن مثلا ألف روبل. جاء رقم ثلاثة يطلب الألف روبل. قال له أعطيني أنا أريد الدين. قال يا شيخ أنا لي عند رقم اثنين ألف روبل. اذهب فخذها منه. إذا فخذها إيش؟ منه. لو لا يوجد عنده لو لا يوجد عند الإسلام عند اثنين ديت؟ نعم. لا يبقى ليس حوالي. لو لا يوجد لكي لا يوجد نقود عند كل كي. أنا أقول لك أنها شروط بقى. أنها شروط الحوالي. لكن هذه صفة الحوالي. صفة الحوالي بهذه الصورة. ثلاثة أشخاص. محيل الذي قام بالتحويل. محيل اسم فاعل. الذي قام بتحويل رقم ثلاثة إلى رقم اثنين. هو قام بتحويله. قال بدل ما تأخذ مني أنا إذا خذ من رقم اثنين. يبقى هو الذي حوله. غير جهة السداد. غير جهة إيه؟ تسديد الدين. واضح؟ نعم. سنقول هذه الشروط بقى. هل سنتكلم بالشروط؟ رقم ثلاثة على يبقى رقم ثلاثة محال اسم فاعل اسم مفعول أو محتال الذي وقعت عليه الحوال الذي قام بالتحويل الذي قام بالتغيير. يبقى المحيل الذي قام بالتغيير غير من؟ غير هذا. بدل ما كان هذا يطالب من هذا من واحد صار يطالب من مين؟ من محال عليه الذي وقع عليه عقد الحوالي حول إليه الجهة التي سيدفع الفلوس خلاص؟ بهذه الجهة التي ستدفع واضح؟ نعم عرفتم أركاء الصفات الثلاثة؟ إذا عندنا في العقد المحيل هذا وهذا هذا واحد وثلاثة محيل الذي قام بالتحويل محال أو محتال هو الذي حولناه الشخص الذي حولناه بدل ما كان له دين عند واحد صار الطالب من صار رقم اثنين واضح؟ واضح ولا غير واضح؟ هذا معروف هذا الشيء مشهور معروف ممتاز طبعا الملك عبد اللطيف بلا عبد اللطيف 10 أشخاص يمكن تغيير نعم يمكن أن يغير أنا الآن ياسين له دين يعني أقول أنا والله لي دين عند الإسلام خذ من الإسلام وعنك أنا خلاص؟ تحويلها معقود عليه سنتكلم اللي هو المال يعني شرائط الحوال تعال ما نتكلم عن شرائط الحوال شرط هذه الحوال يبقى شرعا نقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه أهو نقلنا الحق اللي هو الألف ريال ربل من ذمة المحيل إلى مين؟ محال عليه. إلى المحال عليه إلى هذا صار هذا هو الذي سيدفع الألف واضح؟ خلاص يكون له واضح نعم نعم واضح وشرائط الحوالة أربعة واحد رضا المحيل المحيل الذي قام بالتحويل لابد أن يكون راضيا وهو من عليه الدين الذي عليه دينه هذا له على هذا دين أهو شرط أن يكون هذا راضي وراضي يعني غير مكره مختار خلاص شرط الرضا المحيل لا المحال عليه المحال عليه هذا لا يشترط أن يكون راضيا هو كده كده عليه ألف ربل يقول لا يا شيخ أنا غير راضي لا ليس شرط رضا شرط عنده فإنه لا يشترط رضاه في الأصح في الأصح هذا خلاف بين الأصحاب ولا تصح الحوالة على من لا دين عليه هذا المحيل المحال عليه هل عليه دين ولا ليس عليه دين عليه دين هو يبقى لابد أن يكون عليه دين طب إذا لم يكن عليه دين لا يبقى دي مش حوالة يبقى دي وكالة هذه إيش وكالة أوكله في السداد عنه لكن حوالة يبقى لابد أن يكون هناك دين عليه والثاني قبول المحتال أهو أن هذا يقبل يقول لا أريد واضح إسلام قل لا أريد لماذا أنت تحولني على فلان هذا فلان ما يدفع شيء لا لا أريد خلاص يبقى لابد أن يكون هو كمان إيه راضي يبقى شرط الرضا المحيل والمحتال اثنين المحيل راضي والمحتال راضي من هو المحتال الذي يحول دينه الى الذي تحول دينه والثاني قبول المحتال وهو مستحق الدين على المحيل الذي له حق مستحق يعني الذي له حق له حق الدين على المحيل والثالث الشرط الثالث كون الحق المحال به الحق اللي هو المعقود عليه بقى الحق المحال به مستقرا في الذمة مستقرا يعني كأن هذا الحق ثابت لا يتغير فإذا كان الحق يتغير لا غير مستقر لابد أن يكون هذا الدين ثابت كيف يقول سيمثل لك الثابت غير ثابت تعال نقرأ المثال والتقييد بالاستقرار موافق لما قاله الرافعي لكن النووي استدرك عليه في الروضة وحينئذ فالمعتبر في دين الحوالة أن يكون لازما أو يؤول إلى اللزوم لا قال لك لا كلمة مستقر يعني ثابت لا يتغير ليس سيكون منشأ بعد ذلك لا الرافع قال لا بد أن يكون الدين موجود الآن مثال الثابت رجل اقترض ألف روبل نور اقترض ألف روبل من أخي ياسين وياسين له إسلام له ألف روبل عند ياسين، فجاء يطالبه به فقال خذ النقود من أخي نور. هذا دين ثابت لأنه أخذه وثبت في ذمته. لكن هناك دين غير ثابت، مثل ماذا؟ مثل المبيع في وقت القبض. يعني إيه؟ أنا لما أذهب أشتري هذا الكوب، اشتريته بكم؟ اشتريته بعشرة وتركت عند البائع، اجعل هذا الكوب عندك وذهبت خلاص. هذا الكوب هل أنا صاحبه؟ نعم، لكنه ليس مستقرا في ذمتي. متى يستقر؟ يستقر بالقبض. فحينما اقترض مثلا من أخي محمد ألف جنيه وهو لم يقبضني إياها، لم أقبضها، يبقى هذا دين ثابت ولا غير ثابت؟ يبقى هذا لا يجوز تحويله، لابد أن يكون الدين ثابت. وكيف هو يكون الدين وما أخذه؟ عليه في ذمتي، خلاص أنا سأأخذ منك ولم أأخذ هذه النقود، لم أقبضها، يبقى قبل القبض غير ثابت. أو يؤول إلى اللزوم. يؤول إلى اللزوم يعني إيش؟ كالخلع. الخلع حينما يقول رجل لزوجته طلبت منه أن تختلع منه، قال على ألف روبل، أن تعطيني ألف روبل، قالت أوافق، أوافق أن أعطيك ألف روبل. هذا الخلع يؤول إلى مال، يؤول إلى مال يعني إيش؟ يعني إذا طلقها فإنه سيأخذ في مقابلة هذا الطلاق مال وهو ألف روبل. يبقى هذا يؤول إلى الإيه؟ إلى اللزوم. سيحدث هذا حينما يطلقها، حينما يطلقها سيحدث له ألف روبل. يبقى هذا مستقر ولا غير مستقر؟ مستقر، لأنه يؤول إلى اللزوم. يؤول إلى الإيه؟ إلى اللزوم. سأقول لكم بأبسط من هذا. يؤول إلى، يؤدي إلى، يؤدي إلى اللزوم. المهر، رجل لزوجته عليه ألف جنيه، خلاص؟ مهر، لما تيجي تتزوج تدفع مهر. الزوجة لا، عليك ألف جنيه. هذا الألف جنيه يجب عليك أن تؤديه ولا لا يجب؟ يجب. هب أنه حدث حوار مع هذه المرأة، هناك امرأة أخرى لها عليها نقود، قالت خذي هذه النقود من زوجي، هذا لي عليها ألف جنيه، ذهبي خذيها منه. يبقى هذا يجوز الحوار ولا ما يجوز؟ يجوز، لأنه يعود إلى اللزوم، ما هو غير مستقر الآن، غير موجود. ولا موجود، هو ما أعطاها الألف جنيه خلاص، لكنه لازم أن يعطيه. واضح هذا الذي يقول؟ والرابع واضح يكون الغروة، واضح محادث عليه يستطيع أن يحاول يجمع عقله حوالا أو إلى شخص آخر مثلا بنفس الشروط. بنفس الشروط لابد أن يكون المحيل موافق والمحتال موافق. شرط رضا المحيل والمحتال، اثنين موافق. هذا هو سيكون محيلا. أيوة، سيتحول من كونه محال عليه إلى محيل. يقول أنت تريد؟ نعم أريد. طب سأحولك على واحد سأخذ منه. إذا وافق المحتال وافق يجوز، إذا ما وافق لا. اتفاق الدينين، اتفاق الوقت، أي الدين الذي في ذمة المحيل، دين رقم هذا وهذا، عندنا دينين هو هذا دين وهذا دين، لابد أن يكون متفقين في ذمة المحيل والمحال عليه في الجنس. هذا ألف روبل، هذا ألف روبل، جنس واحد خلاص. والنوع، نوع المال ليس مثلا مثلا، يبقى لابد أن يكون النوع واحد، القدر واحد والنوع واحد. والحلول والتأجيل، الحلول يعني الآن، هذا عليه الدين، هذا سيستحقه بعد ثلاث سنوات وهذا يستحقه بعد سنة. لا، كيف أنت يقول هذا بعد سنة وهذا بعد ثلاث سنوات؟ فيقول الله بعد سنة اذهب خذ هذا الدين من هذا الشخص. طب هذا الشخص كان مستعد يدفع الدين بعد ثلاث سنوات، حينما يطرق عليه الباب يقول أنا أريد، يقول الدين أي دين؟ هذا الدين سأدفعه بعد ثلاث سنوات، تنتظر ثلاث سنوات؟ قال لا أنا أريده الآن. يبقى ما ينفع، لابد أن يكون هناك اتحاد في التأجيل. تفهمون هذا؟ نعم نعم نعم. لأنه هو سيظلم عليه. طبعا سيظلم. حلول. الحلول يعني الآن، حال يعني الآن. فإذا كان هذا الدين حالا له غير الآن، قال له أنا أريد الألف روبل الآن. الآن وقت حلوله. قال يا شيخ أنا لي عند ألف ألف روبل عند هذا الشخص. إذا فخذها منه الآن. ذهب إلى هذا الشخص قال والله هذا الدين سأسده بعد شهرين. عندي وقت باقي. عندي وقت باقي. وعندي ورقة مثبت فيها هذا أن الدين سيحل بعد شهرين. هذا يجوز؟ لا، لابد أن يكون متحدين، متحدين إما في الحلول يعني الآن أو التأجيل بعد مدة. ولو دين يختلف بينهم مثلا عنده 1000 روبل وعنده 800 روبل ويقول خذ منه 800 وأسأل صح يصح طالما أنه نعم طالما أنه في نفس المقدار المسموح به خلاص؟ يبقى يصح يبقى هذا حوالة في 800 فقط. يقول إذا خذ منه 800 والمدين سأدفعها أنا. والصحة والتكسير، الصحة نقول هذا درهم أو هذا دينار صحيح يعني غير مكسر. كان في السابق النقود مصنوعة من ذهب أو من فضة. خلاص؟ دينار ودرهم. فبعض الناس كان يذهب يكسر الدينار، يكسره. يكسر الدينار. هذا المصنف رحمه الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، استكمالا لما قد بدأناه في درس الفقه، يقول الشيخ رحمه الله: وتبرأ بها أي الحوالة ذمة المحيل أن أي عن دين المحتال. يبقى ذمة المحيل ستبرأ خلاص، لا يطالب، لا يطالب بهذا الدين خلاص. الآن الدين انتقل، تبرأ ذمة المحيل عن دين المحتال، عن الدين الذي للمحتال عليه عن هذا الدين. يبقى ذمة المحيل ستبرأ، لا يطالبه به. ويبرأ أيضا المحال عليه عن دين المحيل، المحال عليه يبرأ عن هذه الألف. صار المحال عليه عليه ألف لكن للمحال وليس للمحيل. واضح؟ تبرأ ذمته، يعني لا يطالب بهذا من قبل المحيل. ويتحول حق المحتال إلى ذمة المحال عليه، حق المحتال لغة الحق. ويتحول حق المحتال، حق المحتال إلى ذمة المحال عليه. بهذا الحق هو الألف روبل يتحول على هذا. واضح؟ حتى لو تعذر أخذه من المحال عليه، لو تعذر الأخذ بقى حدث عذر، فماذا يفعل؟ بفلس أو جحد للدين ونحوهما لم يرجع على المحيل. إذا حدث عذر في السداد بهذا المحال عليه، حدث له عذر كفلس، تعرفون الفلس؟ مفلس. المفلس من هو المفلس؟ رزيل لأن عليه دين كثير. لأن استكبته الديون، ركبته الديون خلاص عليه ديون كثير، استغرقت ماله كله. فإذا حدث عنده عذر أو جحد للدين، جاء هذا المحال عليه قال لا ما عندك شيء، ما لك عندي شيء، لا أريد أن أعطيك. جحود، جحود يعني إيش؟ إنكار، يعني إنكار، أنكر هذا الدين. طيب ونحوهما أي عذر من الأعذار، مات لم يستطع أن يتحصل على الدين خلاص، أي نوع من أنواع الأعذار لم يرجع على المحيل، هل يرجع المحال على المحيل مرة ثانية؟ لا خلاص، حدث حوالي، لأن العقد تم، خلاص أنت تم العقد، تم عقد الحوالي. ولو كان المحال عليه مفلسا عند الحوالة، المحال عليه هذا، هذا المحال عليه مفلس، كان عليه ديون كثيرة وقت الحوالة، وقت الحوالة وجاهله المحتال، وجاهله المحتال هذا، قال أنا ما كنت أعرف أنه مفلس، أنا رضيت بالحوالة عليه ولم أكن أعرف، فلا رجوع له أيضا على المحيل. ولو يعرف هو مفلس، لو يعرف خلاص هو رضي، رضي بأنه مؤنس. نعم هو يعرف ولكن آخر مثلا مفيد هو يعرف هذا عليه دين من هذا وهو مفلس وما قال للمختار ما يخبره المختار المحيل يعرف؟ نعم المحيل يعرف؟ نعم. قال هذا غش غشه وخلعه ويأثم به لكن في قضية الحوالة لا خلاص لا يرجع عليه لا يرجع عليه المحال أو المحتال لا يرجع عليه في هذا المحال خلاص؟ لأن هذا المحال المفترض عليه هذا المحتال المفترض عليه أن يسأل ولا يتصرع خلاص؟ المفروض أن يسأل هل هذا الشخص أمين يعطيني الدين أو يعرفه هو شخصيا أما إذا كان لا يعرفه لا لا يغضب الحوال أستاذ وجهل المحتال المحتال لا يعرف أنه محال مفلس حتى ولو جاهل ليس غنم لا هذا غش هذا غش من المحيل لكن المحال أو المحتال ينبغي عليه أن يسأل من يوافق من البداية من الذي جبره شو هو من البداية قال من الشروط رضا المحيل ورضا المحتال عندك رضا يقول لا لا أرض أنا أريد الدين منك أنت خلاص فكان المفروض يسأل قبل أن يرضى ممكن نقول المحتال بأي حال لا يستطيع أن يرجع إلى المحيل لا يستطيع أن يرجع بأي حال بهذا أنهى الشيخ رحمه الله تعالى هذه الحوالة يبقى الحوالة لها أركان أركانها ثلاثة عاقدا وهما المحيل والمحتال وليس المحال عليه من أركان الحوال المحال عليه هذا واحد سيسد الدين سيقوم بسداد الدين وعندها معقود عليه وهو الدين الدين لابد أن يكون لازما أو آيلا للزوم سوف يكون لازما في المستقبل كالمهر كمال الخلع سيكون لازما بعد ذلك والشرط الثالث الركن الثالث الصيغة الإجابة والقبول يقول المحيل للمحتال أحولك على هذا الشخص فيقول المحتال وافقت خلاص أنا وافقت على هذا الحول ولكن لو بدون هو يستسمع لو مثلا في هذا المحيل مات بدون أي شيء ممكن محتال يأخذ من المحتال لا وحال عليه دينه لهذا سيصده إلى المحيل لكن بدون حوالة لا لا يأتي هذا يطالبه بأي صفة بأي صفة يطالبني ليس له صفة ومن من سيأخذ هو دينه من ورثته نسيت سؤال طوال الضمان فصل في الضمان وهو مصدر ضمنت الشيء ضمانا إذا كفلته أنت كفلت به ضمنت الشيء هنا نتكلم في هذا الباب عن ضمان المال عندنا الضمان نوعين ضمان المال وضمان بدن ضمان الأموال اللي هو الكفالة اللي هو الايه الكفالة إن شخص يضمن شخص ياسين له عندنا نور مال فيأتي أخي محمد يقول هذا المال الذي لك عند نور أنا سأدفعه أضمنه لك أكفله لك ليست حوالة هو يدفع دينه هو دينه هو ليس لي أنا علي ليس علي دين أنا من نفسي أضمن هذا الدين أضمنه أن يدفعه وهو لك تمام يبقى لو ضمنت الشيء ضمانا إذا كفلته ضمنت الشيء يعني إذا تكفلت به ضممت هذا المال يبقى إذا تكفلت به تكفلت أن أدفع فالآن عاد ضمان على الزوجة في مثلا في التلفون عاد هو نعم لا هذا غير نوع منه نوع من هذا الضمان وشرعا ضمان العيوب عيوب الصناعة شرعا التزام ما في ذمة الغير من المال أن يلتزم يجعل على نفسه واجبا ذمة ما في الغير هو المال على نور لكن هو يضمنه يقول أنا أضمنه أنا يعني إن لم يدفع نور أنا أدفع لك خلاص أضمن شرط الضامن أن يكون فيه أهلية التصرف. عندنا أركان الضمان، نكتب أركان الضمان. يمكن بوي يعني أبوي يقولون هذا. لو أنا أريد أخذ كريدت هذا، هو يقولون من يضمن عليه؟ لو أنت لا تدفع من سيدفع؟ هذا نوع. نمسح هذا الحوالة. ولا خلاص الدعم مطلوب أنا. أركان الضمان. عاقدان معقود عليه صيغه، عاقدان ضامن ومضمون، خلاص صفة العقد، صفة عقد الضمان عندي ضامن وعندي مضمون وعندي مضمون عنه، وعندي مضمون به، مضمون به ضامن ومضمون عنه. ضامن هو الشخص الذي يلتزم الملتزم بسداد الدين أو بسداد المال، هو يلتزم أن يسد هذا المال، يقول أنا ضامن، يلتزم بسداد. مضمون يعني الملتزم له، الملتزم له مضمون له، خلاص مضمون. لو انا ساضمن هذا المال لفلان الذي له الدين، هو صاحب الدين او صاحب المال، المال او الدين، اخي ياسين له مال عند له دين عند المال، اخي محمد يقول اضمن لك هذا المال، فمن المضمون له؟ يقول أخي محمد يقول لياسين أضمن لك، من المضمون له؟ المضمون له ياسين، ياسين هو المضمون له اللي هو صاحب الدين، مضمون عنه اللي هو الذي عليه، الذي عليه الدين أو المال، اللي هو الصورة التي معنا صاحب المال، لا صاحب المال نور، هذا مضمون عنه، أنت مضمون ضامن عن نور. أنا أقول لو النور ما يدفع الدين. أدفع. يبقى هو مضمون عنه. نور. خلاص؟ مضمون به اللي هو المال. ماشي الحال؟ واضح ولا هو واضح؟ تفضل يا ياسين عليه الدين. له ياسين عليه الدين. للنور وهي شخصاتك ومحمد وضمن ومن للنور عن ياسين، صح؟ ضمن للنور عن ياسين، صح؟ مضمون له ومضمون عنه، يبقى هذا مضمون عنه اللي هو ياسين اللي عليه الدين الذي له الدين، هذا مضمون له، والضامن هو الذي تكفل بسداد هذا الدين، يسمى ضامن أو كفيل، مضمون به اللي هو المال، خلاص. نتكلم عن الشروط بقى. الضامن الملتزم، الملتزم بسداد المال او الدين، يلتزم بسداده او بدفعه. يقول وشرط الضامن ان يكون فيه اهليه التصرف. الضامن لابد ان يكون اهليه التصرف، ليس محجورا عليه، ليس ممنوع من التصرف، لا هو يمكن أن يتصرف، وإلا هل يمكن للمحجور عليه أن يتصرف؟ أن يقول كيف؟ إذا كان هو ممنوع أصلا من التصرف في المال، يقول أدفع بأي صفة تدفع، لا تستطيع أن تدفع. ويصح ضمان الديون المستقرة في الذمة إذا علم قدرها، إذا علم إيه؟ قدرها المستقرة في الذمة التي ثبتت في الذمة. والتقييد بالمستقرة يعني لماذا ذكر كلمة المستقرة؟ وصف الديون بأنها مستقرة، بهذه الديون لابد أن تكون متصلة بأنها مستقرة ثابتة. يشكل عليه صحة ضمان الصداق قبل الدخول، الصداق قبل الدخول. رجل أراد أن يتزوج خلاص، والتزم لولي الزوجة قال أنا سأعطي الزوجة 1000 روبل، 1000 روبل. فجاء أخو محمد قال لولي الزوجة أنا أضمن هو سيعطي 1000 قبل الدخول، قبل أن يدخل بالمطر. فقبل الدخول هذا الدين مستقر ولا غير مستقر؟ غير مستقر، لأنه يمكن أن يتنصف، ممكن أن يبقى نصفه بس إذا طلق قبل الدخول. إذا واحد ذهب ليتزوج الآن وقال لولي الزوج أنا سأعطي بنتك 1000 روبل، سأعطي مهرك 1000 روبل، يمكن هذه 1000 ألا تكون 1000، يمكن تبقى نصف إذا تم العقد. يبقى هذه 1000 يمكن أن تتنصف. كيف تتنصف؟ إذا طلقها قبل الدخول، إذا طلق المرأة قبل الدخول سيكون عليه نصف الإيه؟ نصف المهر، يبقى نصف 1000، يبقى 500 فقط. يبقى هذا دين غير مستقر، لأنه قد يطرأ عليه زوال بعضه، قد يطرأ عليه إيه؟ واضح ياسين؟ تزوجت أنت ياسين؟ متزوج؟ طيب دفعت مهر ولا ما دفعت مهر؟ طيب الزواج عند دفع المهر أو قبل دفع المهر يلتزم الإنسان دفع هذا المهر قبل الدخول. إذا دخل يتحتم كل المهر. يعني واحد تزوج امرأة قبل أن يدخل بها، يبقى هل هذا المال واجب لها؟ لا، قد يكون نصفه إذا طلق. إذا قام بتطليق هذه المرأة يبقى بدل ما يبقى عليه كل المبلغ سيكون عليه نصف المبلغ. أحر لا، فنصف ما فرضتم. والتقييد بالمستقرة يشكل عليه صحة ضمان الصداق قبل الدخول، فإنه حينئذ غير مستقر. الصداق قبل الدخول مستقر ولا غير مستقر؟ غير مستقر، غير مستقر، لأنه قد يطرأ عليه زوال بعضه، صح؟ ولهذا لم يعتبر الرافع والنووي إلا كون الدين ثابتا لازما. الدين ثابت ولازم بس، لازم يعني يجب دفعه، لازم يعني ايه؟ يجب دفعه ويكون ثابت. ولذلك صح ضمان المهر قبل الدخول. قبل الدخول صح، يصح الضمان الصداق قبل الدخول حتى ولو لم يكن مستقرا، يبقى الاستقرار ما في مشكل. يعني هذا معتمد؟ معتمد. العبرة ليست بالاستقرار الدين، العبرة بأن هذا الدين ثابت، يعني هذا التزم هذا المال لذلك ثابت وأنه يجب دفعه بس، هذا هو العبرة. وخرج بقوله إذا علم قدرها، أن يكون عالم قدر الدين كم؟ 1000 روبل، 2000 روبل، 10000 روبل. الديون المجهولة فلا يصح دموها. واحد يقول فلان له على يده، يقول أنا أضمنه. طب كم تضمن؟ كم يا شيخ؟ أضمنه حتى لو مليون. يا شيخ أنت تستطيع دفع مليون؟ لا. يبقى الديون المجهولة لا، الديون الغير معلومة لابد أن يكون الدين معلوما. لا يصح، لا يصح هذا الضمان، يبقى هذا الضمان فاسد خلاص. ولصاحب الحق بقى، نحن عندنا ضامن وعندنا مضمون له وعندنا مضمون عنه وعندنا مضمون به، من هو صاحب الحق؟ له أحسنت، المضمون له، هذا هو صاحب الحق. صاحب الحق له أن يطالب اثنين، له أن يطالب هذا وله أن يطالب ذلك، له أن يطالب الضامن وله أن يطالب المضمون عنه، يطالب أي مشيء خلاص هو حر. بخلاف الحوالة، الحوالة كان يستطيع أن يطالب المحيل، لا خلاص عقد الحوالة نقل الدين. أما هنا ما زال هذا المضمون له، له مطالبة الضامن بسداد الحق وله مطالبة المضمون عنه باختيار أو عندما هو اللي يتدين بالاختيار بالاختيار لا يطالب هذا وهذا. ولصاحب الحق أي الدين مطالبة من شاء من الضامن والمضمون عنه. طالب اللي يختار هو خلاص، وهو من عليه الدين، المضمون عليه اللي عليه الدين هو المضمون الذي عليه الدين مضمون عنه. واضح ياسين؟ المضمون له يستطيع أن يطالب الضامن ويستطيع أن يطالب الضامن الاثنين. يا فلان أعطني الدين، ويقول للضامن أنا أريد الدين هذا، بس يأخذ من واحد فقط، مش يأخذ الدين من هنا ويأخذ الدين من هنا، لا، هو له ألف روبل يبقى يأخذ ألف فقط. واضح؟ لماذا هو يأخذ من الضامن؟ هو أليس هو يأخذ من الضامن عندما لا يستطيع أن يدفع؟ لا لا، عقد الضمان يجيز له ذلك، هو حر يطالب من هذا طالما أنه ضمن. أنت ضمن يبقى لابد أن تدفع، خلاص له حق المطالبة، يطالبك ادفع لي الألف. الضمن يقول له ادفع أنت، لو لا. هو لا يستطيع هو يدفع. إذا قال هذا إذا جعله شرط، قال أنا أجعله عند عدم سدادي أدفع لك، لكن إذا قال أنا أضمنه يبقى يدفع عند المطالب. وقوله إذا كان الضمان على بينا ساقط في أكثر النسخ المثل. إذا كان الضمان على عندك هذا، عندكم هذه الزيادة؟ إذا كان الضمان على ما بينا، على ما بينا، يبقى إذا كان الضمان على ما بينا إذا كان مستوفيا للشروط الثلاثة، يبقى له مطالبة من شاء إذا كان الضمان مستوفيا لهذه الشروط. يقول وإذا غنم الضامن، الضامن دفع، دفع الحق، دفع الدين للمضمون له، يرجع بالحق على المضمون عنه، أو راجع على المضمون عنه، يبقى يرجع لكل المضمون عنه، أنا دفعت لك ألف روبل، أعطيني الألف روبل. واضح؟ يبقى إذا دفع الضامن، إذا غرم يعني دفع من الغرام، دفع الدين، جاء المضمون له وطلب الدين، قال أنا لي ألف روبل، قال اتفضل ألف روبل، دفعها الضامن. بعد ما يدفع هذه الفلوس يعود على من؟ مضمون عنه، يدور على المضمون عنه، يقول أنا دفعت لك ألف روبل، أعطيني الألف روبل. مضمون عنه يدفع الضامن. نعم، يدفع الضامن. وإذا غرم الضامن رجع على المضمون عنه بالشرط المذكور في قوله إذا كان الضمان والقضاء، الضمان يعني الإذن في الضمان، والقضاء الإذن في السداد، كل منهما بإذنه أي بإذن المضمون عنه. يعني إيه؟ الآن يسير له مال عند نور، خلاص، وهو يطالبه به، فجالس أخي محمد قال أنت تطالبه بألف روبل؟ قال نعم. قال يا عمتي أخي نور يسمع، فخلاص موافق، ما في مشكلة، أذن للضامن أن يكون ضامنا، أذن للضامن أن يكون إيش؟ ضامنا. طالما أنه أذن للضامن أن يكون ضامنا، فإذا دفع أخي محمد لأخي ياسين المبلغ، دفع له ألف، جاء أخي ياسين يطالب الاثنين، يطالب المضمون، يطالب الضامن، ويطالب المضمون عنه. شو بيطالب اثنين ولا بيطالب واحد بس؟ يطالب من الاثنين ويدفع واحد، يدفع واحد، صح، يطالب اثنين ويدفع ايه؟ واحد. طلب الضامن فالضامن دفع له، جاء اخي محمد يطالب اخي نور، قال انا دفعت لك ألف، هل يجب على اخي نور ان يعطيه؟ نعم يجب، لانه اذن، لانه وافق على الضمان، لانه ايش؟ وافق على الضمان من البدايه، قال اذنت. طب هذا انه حدث خلاف ذلك، أخي ياسين له مال عند أخي نور ألف روبل، فجاء أخي محمد قال أنا أضمن، أخي نور قال لا، لا تضمن، لا آذن لك في الضمان، لا وافق. أخي محمد قال يا شيخ ما عليك به، أنا أضمن لك حتى ولو لم يوافق، حتى ولو لم. جاء أخي ياسين يطالب الدين من أخي نور أو من أخي محمد، فدفع الأخ محمد ألف روبل لأخي ياسين. هل الأخ محمد أن يرجع على نور؟ لا، لأنه لم يأمن، لم يوافق قال أنا ما أذنت، أنا ما وافقت أن تكون ضار. واضح؟ ها هو هذا خلاص، هذا يمكن هبة، يمكن نعتبر أي شيء، خلاص ليس له مطالبة. أقول أنت حر، أنا ما قلت لك اضمني. إذا كان الضمان والقضاء بإذنه، يعني هو ضمن بإذنه أو قضاه بإذنه، كأن قال أخي نور لأخي محمد اقضي عني الدين، ادفع الدين، يبقى أذن له في أن يدفع. طالما أنه أذن له في أن يدفع يبقى لابد أن يخرج. لما ذكر المدار؟ لأنه في هذه السورة التي قلتها لك الآن يقضي عني. قال له اقضي عني الدين، أخي نور قال اقضي عني أخي محمد الدين، فإذا قال له اقضي عني الدين معناه أنه إيش؟ وافق، أنه وافق أن يكون ضامنا عليه عنه، حينئذ يدفع، يجب عليه أن يدفع. ثم صرح بمفهوم قوله سابقا إذا علم قدرها، صرح بالمفهوم، يبقى هذا مفهوم ليس صريح إذا كانت مجهولة. ولا يصح ضمان المجهول كقوله بع فلانا كذا وعلي ضمان الثمن. أي ثمن؟ كم؟ قال بع لفلان السيارة وعلي ضمانها. السيارة طب بكم سيبيعها؟ كم الثمن؟ قال لا أعرف. لا أي ثمن يا شيخ؟ أي ثمن؟ هذا ضمان مجهول. يصح ضمان المجهول؟ لا ما يصح. ولا ضمان ما لم يجب، الذي لم يجب بعد، الذي ليس لازما، شيء سيأتي في المستقبل، كضمان ما 100 تجب على زيد في المستقبل. واحد قال له واحد كده، أخي محمد يقول لأخي ياسين أضمن 100 تجب على نور في المستقبل بعد شهر، ضمان الذي سيأتي، ضمان المستقبل. لا، من أدراك أنه سيحدث هذا في المستقبل؟ ربما لا يحدث، ربما يحدث عائق يمنع، يبقى لا يصح ضمان المستقبل، لا يصح ضمان مال سيبدأ في المستقبل. واضح؟ إلا درك المبيع، أي ضمان درك المبيع. صورة الدرك، انتبه بقى لهذه الصورة، ضمان الدرك بأن يضمن للمشتري الثمن إن خرج المبيع مستحقا، هذا هو ضمان الدرك. ضمان الدرك تدارك، يعني أن يضمن للمشتري الثمن، عندنا بائع وعندنا مشتري وعندنا ضامن، بائع ومشتري وضامن، أخي نور بائع، أخي إسلام مشتري، أخي محمد ضامن. تعال نمثل هذه الصورة، انتبه معي، أخي نور معه الكتاب، أخي نور بائع وأخي إسلام مشتري. أراد أخي نور أن يبيع الكتاب لأخي إسلام، قال تشتري هذا الكتاب؟ قال أشتري. واقف من؟ واقف أخي محمد، لكن إسلام يخاف من الشراء، يخاف من الشراء هذا الكتاب، يخشى أن يكون معيب، يخشى أن يكون في عيب. فأخي محمد قال اشتري الكتاب، قال للمشتري لإسلام اشتري الكتاب، وإذا خرج هذا المبيع في عيب أو أن هذا الكتاب ليس أخي نور صاحبه أنا أدفع لك الثمن. عرفتم صورة ضمان الدرك؟ هذه هي صورة ضمان الدرك، ويضمن سلعة، يضمن الثمن، يضمن الثمن، يضمن يدفع له الثمن إذا خرج المبيع مستحقا أو ذي عيب. الذي دفع المشتري، نعم، يعطيه الثمن الذي دفعه، يبقى هذا ضمان اسم ضمان الايش؟ ضمان الدرك. او يضمن للبائع المبيع ان خرج الثمن مستحقا، العكس، يضمن اخي محمد لاخي نور، قال اذا الثمن الذي يعطيك اياه هذا كان هناك عيب في الثمن او كان الاخ اسلام محجور عليه، انا سادفع لك الثمن، سادفع لك الايه؟ الثمن الذي سأدفع لك السلعة التي دفعتها الكتاب. واضح يا إخوان الكرام؟ واضح ولا غير واضح؟ الثاني نفس الصورة، لكن بدل ما يضمن الكتاب سيضمن الثمن. لو أن إسلام لم يدفع، يعني هو جزاء يشتري، هو دفع لا اه دفع، يقول لو ادفع، يقول لو اعطيه الكتاب، يقول لاخي نور اعطيه لاسلام الكتاب، تم البيع. واذا خرج الثمن هذا مستحقا، يعني هذا الثمن الذي دفعه اخي اسلام مستحق، يعني بيع اسلام مثلا من الحجر ونحوه محجور عليه، انا سادفع لك الثمن، ساعطيك الثمن انا مره ثانيه. واضح؟ ماذا يسمى ضمان الايه؟ ضمان الدرك. الا يصح ضمان المستقبل الا ضمان الدرك؟ هذا ضمان الدرك فقط هو المستحق، يكون ضمان في المستقبل ان خرج، اذا خرج المبيع مستحق. مثلا عندما نقول فتحنا على الشركه يوصل السلع من مكان الى مكان، مثلا من الصين الى روسيا، وهم يطلبون منا ان ندفع سواقنا شيء، لو يحدث مع السلع شيئا هم يدفعونه، نقص في المستقبل سيدفعون لسيارته. هذا ضمان درك؟ نعم. هل يجوز هذا؟ نعم، ولكن نحن لا نعرف سيحدث معه شيء او لا يحدث. خلاص، اذا حدث هو يضمن، اذا حدث شيء في هذا المبيع انا اضمنه لك. هذا الشيخ كذا هو تأمين، يعني يجوز لا ليس تأمين. عندنا في روسيا موجود في سيارتك كذا، يجب ان تفعل ورقه. لا ليس تأمين. هذا ليس تأمين، لان صورة التأمين يا اخوان الكرام عقد قمار. ايش هو عقد قمار؟ انت تدفع مبالغ. هو لم يقوم هو بضمان هذا من نفسه، انما انت تدفع له نصوص كل شهر. يقول اذا حدث ساعوضك. فاذا حدث قام بتعويضك، ربما يكون الذي عوضك هذا اكثر مما دفعت. صح؟ واذا لم يحدث هذا المال الذي اخذه باي وجه؟ ليس هذا 5 مليون. لا. نعم هم ياخذون النقود مني. ايوه. شيئا. ولكن لو يحدث شيئا هو هو سيرد بدون نقود، هو ضمان الدرك بدون نقود، بدون اي فائده تعود عليه. ولو بنقود؟ لو نقود حرام، هذا عقد القمار. المشكله هناك مثلا فعلنا بعض الاخوه في الصين من الشركات هذا، لو لا يدفع هم يقتلون هذا السلع. ولكن ايوه انت ماذا تفعل بعد؟ لو لا يدفع تأمين؟ نعم هم في يفعلون هكذا. يبقى هذا لو لا يدفع خلاص انت كان لا يجد منك شيء، هم يرسلون ولكن في الطريق يفقدون هذا السؤال. لا يبقى لا يصح، لا يجوز، لا يجوز عقد التأمين على السلع او التأمين على الامور الا التأمين الاجباري. يعني ايش تأمين اجباري؟ نحن عندنا هنا في مصر تأمين اجباري على السيارات، انت مجبر لا تستطيع الترخيص الا بدفع التأمين. هذا عقد اسمه عقد إرغام، يعني عقد أنت مرغم عليه. خلاص؟ من العقود التي أنت مرغم عليه، فلا تستطيع أن ترخص السيارة إلا به، يبقى أنت تدفعه من باب خلاص أن ترخص السيارة. لكن في السعة إذا أنا أريد أن أشتري سلع أو كذا لا أفعل عقد التأمين، هذا حرام. ولكن يجوز هذا مثل هذا للإخوة في السن، لأنه هم عقد التأمين؟ لا يجوز. ولكن هم لو لا يدفعون الآن يوجد تجاري ويوجد غيره، يعني في تأمين تجاري وفي تأمين تعاوني. التأمين التعاوني هذا ما في مشكلة، نحن نتعاون فيما بيننا، كل واحد منا يدفع في صندوق 100 جنيه كل شهر مشاركة. ثم إذا حدث مشكل لأحدنا يأخذ هذا الذي في الصندوق يفك به مشكلته، هذا تأمين تعاوني، هذا جائز لأنه من باب التعاون على البر والتقوى. لكن إذا كان هناك دفع لتعوض لا. ولكن لو هم لا يدفعون الكنتينر سيلة كنتينر هذا النقود كثير جدا، لو لا يدفع يفقدونه. كيف يفقدونه؟ أنت تتكلم على صورة الصين؟ نعم هم يفقدون هذا الكنتينر الكبير وأنت دفعت النقود من البداية يا شيخ، من البداية. نعم عندهم شركة. ممتاز. نعم مثلا في روسيا أحد يريد أن يشتري في الصين أشياء، أنا أشتري له وكيلا أشياء وهو يدفع لي ثمن الوكالة، وأيضا عندي شركة الذي يوصل هذا الشيء هذه السلعة إلى روسيا والكافيه الكبير. وفي الصين في هذه الشركة الأصلية في الصين هم يأخذون هذا النقود اللي مثل ضماننا، يكون لو أنت تدفع لو يحدث شيء هم يردون لك هذا يردونه ثمن. لو لا يدفع إخوة ما دفعوا، أنا عارف هذا الحرام، ودائما عندما ما يدفعون يفقدون هذا الاسم، يقولون لا يوجد خلاص. لا يوجد كونتينر. نعم خلاص. لا أعرف أين هو ماذا هو ماذا حدث فيه. طب هو إذا دفع هذا المال نعم. سيعود إليه هذا نعم. المال الذي نعم. دفعه. طب لماذا يدفعه هذا؟ هم يقولون هذا الكيل نضمن عليك هذا يوقف يأتي من السن إلى روسيا. يعني هذا الثمن مضاف إلى الثمن؟ نعم. مضاف إلى ثمن الكونتينر؟ نعم. نفس الشيء نعم. مثل عن سيارة. لو يحدث مع السيارة شيء ويصلح السيارة نعم مثل هذا لو يحدث مع هذا الكثير من شيء هم يدفعون الثمن منه ولكن لو لا يدفع الإخوة ما دفع لا يدفعون لأن يعرفون هذه الحرارة وعندما يدفعون الكثير من خلاص لا يعرفين هو وماذا يحدث في الفريق خلاص لا يصل إلى روسيا لا يصل نعم طب لماذا لا يعود على البائع؟ هم يقولون هم يريدون أن يدفع. لا يوجد ضمان خلاص لا يوجد شيء أنت ما دفع. لا هذا يعني له حلول أخرى كثيرة جدا يمكن أن يحل بأنه أحد الأشخاص يسافر يستلم هو بنفسه هناك يعني أنا وأنت مثلا في شركة أحدنا يسافر إلى هناك إلى الصين يشتري منهم سيدفع الثمن ويأخذ هو البضاعة هناك في الصين يستلمها ويفرزها هناك ثم هو بنفسه يقوم بشحنها إلينا هو لا يفرز نفسه هذا يفرز شركة ما في مشكلة إذا كانت إذا شركة نتفق معها على هذا شركة مضمونة يعني نضمن أنه سيقوم بها هذا يعني ليس هذا هو السبيل وليس هذا عقد إذعان ليس هذا من العقود أننا مضطرون إليه يمكن أن نستعين بعقود أخرى هناك عقود كثيرة جدا مع الشركات يمكن أن نفعل أحدها طالما أنه حلال أما نلجأ إلى عقد حرام الذي أعرفه كل دولة من البشر يأخذون هذا لا أنا أعرف لأصدقائي يشترون كونتينر من الصين بدون هذا أنا أعرف مثلهم يفعلون يسافرون مع الكونتينر بنفسه بذلك الباب بنفسه يسافر إلى هناك بنفسه يستلم الكونتينر ثم هو يرسله عن طريق شركات الشحن هناك ها؟ بهذه الطريقة يبقى لا يصح ضمان المستقبل إلا إذا كان ضمان درك ضمان الدرك فقط يجوز يجوز هو سيعطيك شهادة الضمان يقول هذا المبيع إذا كان فيه ضمان ضمان المبيع ستدفع عليها أكثر هذه خدمة وإذا لا تريد ضمان تشتريها الآن مني ولا تريد ضمان بألفين خلاص يجوز هذا أدفع ألفين ومئة وأستفيد من الضمان أستفيد من الضمان بحيث إنه إذا حدث فيه عيب أرده عليه ضمان العيب هذا أما هذا صورة أخرى هذا صفة ضمان شخص ثالث بائع ومشتري وهناك ثالث يضمن واضح؟ طيب أستاذ كلمة الدرك من التدارك من الاستدراك ضمان الدرك لهذا أنا الشيخ رحمه الله تعالى هذا الفصل من كتاب الضمان أو من كتاب البيوت يبقى عندنا الآن أخذنا الحوالة اليوم وأخذنا الضمان الفرق بينهما دقيق هو أن الحوالة يبرأ المحيل أما في الضمان لا يبرأ سيطالبه المضمون له سيطالب الضامن وسيطالب المضمون عنه بأي شيء حدث في الحوالة وفي أحسن الضمان عقد عليه مال نعم عليه هذا دين هذا دين وهذا دين الحوالة دين لازم وهذا دين لازم صيغة إجابة قبول إجابة قبول لابد أن يكون هناك موافقة في عقد الحوالة نأخذ الكفالة نحتاج إلى تفكير طيب نكتفي بهذا الموضوع